كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك